الغراب وأصحابه. واحد، رأى الغراب ما فعل الجرذ عندما أنقذ الحمام المطوقة من شبكة الصياد، فأحب مصادقته. وقف عند جحره وناداه، فأخرج الجرذ رأسه وقال: ماذا تريد؟ قال الغراب: أريد مصادقتك. قال الجرذ: لا يمكن أن يكون بيني وبينك صداقة، فأنا طعام لك. قال الغراب: صحيح، أنت طعام لي، ولكن صداقتك أكثر فائدة لي، فقد رأيت ما فعلت مع المطوقة وأحببت ذلك كثيرا. قال الجرذ: إنك عدوي، ومن يصاحب العدو مثل من يضع الحي في صدره. قال الغراب: قد فهمت كلامك، ولكني بحاجة إلى صداقتك لأنك كريم، وسأظل عند بابك لا آكل شيئا حتى تصادقني. قال الجرذ: قد قبلت صداقتك، فإنني لم أرفض لأحد حاجة طلبها مني. ثم خرج الجرذ وسلم على الغراب وصار صديقين. وبعد أيام قال الغراب للجرذ: إن جحرك قريب من طريق الناس، وأخاف أن يضربك ولد بحجر، وأعرف مكانا بعيدا عن الناس، ولي فيه صديقة من السلاحف، وفي المكان طعام وماء كثير، ما رأيك أن أحملك إلى هناك حتى نعيش آمنين؟ فقال الجرذ: وأنا عندي أخبار كثيرة وقصص غريبة سأقصها عليك عندما نصل إلى ذلك المكان. ثم حمل الغراب الجرذ من ذيله وطار به حتى وصل إلى المكان الذي فيه السلحفاة. خرجت السلحفاة وسألت الغراب: من أين جئت؟ فأخبرها بقصته عندما تبع الحمام وبصداقته مع الجرذ. فلما سمعت ما قاله عن الجرذ أحبت ذلك كثيرا ورحبت به. وبعد قليل جاء غزال وكان يركض خائفا، فخافت السلحفاة ونزلت في الماء، ودخل الجرذ في جحره، وطار الغراب إلى شجرة ليرى هل هناك أحد يحاول صيد الغزال، وعندما لم يرى أحدا رجع ونادى السلحفاة والجرذ فخرجا، ورحبت السلحفاة بالغزال وسألته: من أين جئت؟ قال الغزال: عشت في الصحراء آمنا حتى رآني بعض الصيادين، فبدأوا يطاردونني من مكان إلى مكان، ولست أجد مكانا أمينا. قالت السلحفاة: لا تخف، فلم نرى صيادا هنا أبدا، عش معنا وكن واحدا منا، والماء والعشب كثير. فقبل الغزال ذلك وعاش مع السلحفاة والغراب والجرذ.